الحمد لله رب العالمين، الحمد لله النصير القوي الذي ينصر أولياءه ولا يخلف وعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كم من مظلوم ظن أن الحق ضاع، وكم من ضعيف حسب أن القوة غلبت، لكن القرآن يعلمنا أن النصرة ليست بكثرة العدد ولا بشدة العدة، بل بتعلق القلوب برب عظيم من أسمائه الحسنى النصير. النصير في اللغة هو الذي يعين ويؤازر ويدفع ويغلب، وأما في حق الله تعالى فالنصير هو الذي يتولى نصر عباده المؤمنين، يدفع عنهم ويؤيدهم ويظهر الحق ولو بعد حين. قال الله تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى بالله ناصرا لمن لجأ إليه، ومؤيدا لمن اعتصم به، وحاميا لمن استنصره. من سنن الله في النصرة أنها لا تأتي دائما عاجلة، ولكن تكون دائما على الصورة التي يريدها الله عز وجل، التي نتصورها. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالنصر وعد، لكن له شروط، وله توقيت، وله حكمة، وله ماهية وكيفية، ولله تعالى الحكمة البالغة. أيها الأحبة، من أعظم ما يثبت القلوب عند تأخر النصر أن نعلم أن الله لا يخلف وعده، وأن نقرأ بيقين قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقينا، بل الوقائع والأحداث التي تحيط بنا تزيد يقيننا بالله تعالى. فالنصر إما عاجلا في الدنيا، وإما مؤجلا ليوم الفصل، وإما أن يجمع الله تعالى بين الدنيا والآخرة في نصره لأوليائه. وقد يكون النصر في صرف شر عنك، فقد ينصرك الله تعالى حينما يمنعك من مظلمة قد تقع فيها. لو وقع النصر الذي تعتقد، فإنك قد تقع في مظلمة أعظم من النصر الذي وقع لك ولو كان بحق، فربما نصرك الله تعالى لأن صرف عنك شرا أعظم من النصر الذي ربما وقع لك وربما أردته. ولذلك انصر أخاك ظالما أو مظلوما في الحديث، قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تحبسه عن الظلم، فهذا نصر، ذاك نصرك له. قد يختبر الله عباده بالضعف لا ليخذلهم، بل ليطهر قلوبهم من التعلق بغيره ويعظم أجرهم فيما ابتلاهم فيه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فإذا تعلق القلب بالله وحده جاء النصر في وقته وبحكمته سبحانه وبقدر يعجز عنه البشر. إخواني الكرام، إذا آمن العبد بأن الله نصير إذا آمن العبد بأن الله نصير لم ييأس من رحمته، ولم ييأس من ظلم الظالم، ولم ينكسر أمام الباطل، ولم يتنازل عن الحق خوفا من الظالم، ولم يطلب النصرة في معصية الله، لأنه يعلم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك نصرا من نصرك، ونسألك حبك، ونسألك رضاك والجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.